أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، ومن أول كتاب الطلاق نبدأ متوكلين على الله مستمدين منه العون والتوفيق، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. معنا من أول كتاب الطلاق، والطلاق من أبواب الفقه التي توجه من خلالها سهام طعن إلى شريعة الإسلام. والعجب أن أكثر المسائل التي يوجه منها الطعن إنما هي من محاسن التشريع الذي لم يرتقي إليه البشر في أي عصر من العصور. ويؤيد ذلك الواقع والعقل الصحيح الذي لا ينقاد إلى الهوى، وإنما يبحث بحثا مجردا. وقضية الطلاق ليست بدعا أحدثها الإسلام وجاء بها التشريع الإسلامي، ولكن الطلاق كان معروفا في الجاهلية بلا سقف، وكان يستعمل الطلاق في مضارة النساء، فكان الرجل يطلق زوجه ويتركها حتى إذا أوشكت عدتها أن تنقضي ردها ثم يتركها حتى إذا أوشكت عدتها أن تنقضي ردها، وهكذا تبقى المرأة لا هي مطلقة ولا ذات زوج. فكان يستعمل في المكائد وفي المضارة. ثم كان عند اليهود طلاق أيضا، وكل ما هنالك أنهم كانوا يشترطون أن يكون مكتوبا وعند القاضي. وتوارث أهل المسيحية تضييق الطلاق، ولم يبيحوه إلا في ظروف ضيقة جدا، وسلك الإسلام مسلكا وسطا فلم يبح بلا سقف كما كان في الجاهلية، ولم يمنعه كما توارثه أهل المسيحية، وإنما شرعه كعلاج لمرض استعصى دواؤه، ولحياة زوجية لم تعد تؤتي ثمارها المرجوة. وكما يقول بعض الفلاسفة، لو صدر قانون يمنع الشركاء من فسخ الشركة واعتبار عقد الشركة لازما لضج الناس بالشكوى وقالوا هذا ظلم عظيم. وإذا كان إلزام الشركاء بعقد الشركة وهي متصلة ببعض المال يعد ظلما عظيما، فعدم وجود تشريع يفض الشركة بين الزوجين حالة ما يستدعي الأمر ذلك يكون من الظلم العظيم أيضا. ثم إن التشريع الإسلامي جعله علاجا عندما تستحكم النفرة وتقطع أوصال المحبة وتكون العلاقة الزوجية غير صالحة للبقاء، فيكون حينئذ من الخير إنهاء هذه الحياة. وقد اتخذ التشريع الإسلامي عدة وجملة من التدابير الشرعية التي لو طبقها المسلمون ما ندم رجل على طلاق زوجه قط، وما تبعت نفس مطلق مطلقته قط. لكن المشكلة الظاهرة أن أكثر الناس لا يتبعون هذه التدبير ولم يتربوا عليها ولم تطبق كاملة في حياتهم. ولنا أن نتخيل أن الإسلام يتخذ جملة من التدابير في مقدمتها ما يمكن تسميته بالتدابير الإصلاحية، وذلك أنه خاطب نفوس الأزواج رجالا ونساء وبين أن الزواج يقوم على المودة وعلى الرحمة، وأنه يرتب حقوقا لكلا الطرفين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأمر كل واحد أن يحسن للآخر تعبدا لله سبحانه وتعالى وأن يتحمل منه. فقال للزوجة: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال للرجل: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإنه إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، كما قال في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم. وأخبر أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. كل هذا ونحوه من النصوص يربي في نفوس الزوجين المودة والرحمة والنفرة من هذا الحلال الذي هو أبغض الحلال إلى الله عز وجل. هذا تدبير يمكن تسميته بالتدبير الإصلاحي، لأنه يعمل على إصلاح النفوس وكراهيتها ونفرتها من الطلاق. ثم لم يكتفي بهذا، وإنما أمر بالتحكيم والإصلاح عندما يدب النزاع وعندما تظهر بوادر الشقاق. فقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه تدابير أيضا لمنع الطلاق، فإذا تدخل أهل الخير الذين يريدون الإصلاح يمكن أن يلتئم الشقاق على أيديهم. ثم إذا لم تجد الوسائل الأولى والتدابير الإصلاحية، وكذلك لم تجد التدابير العلاجية، فحينئذ التدابير الوقائية، حينئذ لم يبقى إلا التدبير العلاجي وهو الطلاق. ثم إنه سلك مسلكا معجزا لم يتفتق عنه عقل بشر قط منذ، بل يعد من الإعجاز التشريعي للتشريع الإسلامي، وهو أنه شرع للوصول إلى الطلاق، شرع أمورا كلها قد تعمل على منع الطلاق. فمثلا أمر أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. من أراد أن يطلق طلاقا لا يكون فيه آثما ويتبع فيه الهدي المحمدي فليطلق في طهر لم يجامع زوجه فيه. وحينئذ لا بد أن يتريث ويسأل نفسه: هل زوجه حائض أم طاهر؟ وإن كان الطاهر هل هو واقعها في هذا الطهر؟ إن كان واقعها في هذا الطهر فلينتظر حتى ينقضي الطهر وتحيض وتطهر من حيضها، ثم إذا طهرت من حيضها طلقها طلقة، وفي هذه المدة كلها يراجع نفسه ويهدأ غضبه ويعتذر المسيء لصاحبه، وحينئذ يمكن ألا يكون الطلاق. ثم إنه إن لماذا في طهر لم يجامعها فيه؟ قالوا: لأن هذه فترة الرغبة، رغبة الزوج في زوجه وفي الوقاع، فلو كان وقعها فيه فتقل الرغبة، أو كانت في حيض فهو وقت يعني اجتناب للوقاع، فإذا ما طهرت واستقبلت الطهر فيكون هذا هو زمن الرغبة. فإذا مضت هذه المدة وجاء زمن الرغبة ولم يجامعها، دليل على أن الأسباب قوية التي تدفعه للطلاق، وإلا كان أعرض وكان نحى هذا الهاجس جانبا. فإذا أصر وأوقع الطلاق قال له: أوقع طلقة واحدة، أوقع طلقة واحدة. وهذه الطلقة اعتبرها التشريع الإسلامي واحدة رجعية، بمعنى أنه يمكنه أن يراجعها في مدة عدتها، يعني في مدة 3 أشهر تقريبا، إن كانت من زوات الحيض فتنتهي بمرور 3 قروء، وإن كانت يائسة من المحيض أو لا تحيض لسبب من الأسباب في 3 أشهر. يتركها حتى تنقضي عدتها، وفي خلال هذه المدة كلها يمكنه أن يراجعها بإرادته المنفردة. وفي هذه الأثناء يأمرها الإسلام ألا تخرج من البيت، يعني لا تذهب إلى بيت أهلها ولا تخرج من بيتها ولا يخرجها الزوج، بل ولم يمنعها من أن تلبس أحسن ثيابها وأن تتزين كما تتزين الزوجة لزوجها، لم يمنعها من ذلك، بل كان هذا أمرا محبوبا لعله يرى منها ما يدعوه إلى مراجعتها. فالإسلام يحب ذلك، أن يراجعها. فإذا بقيت كل هذه المدة ومع ذلك هو لم يراجعها، دل ذلك على أن النفرة مستحكمة بينهما، وعلى أن أوصال المحبة منقطعة، فلا خير في مثل هذا العيش. فإذا انقضت عدتها أيضا لم ييأسه من الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين. إذا انقضت عدتها انقلب الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى، وفي البائن بينونة صغرى يحل لهما أن يستأنفا حياة زوجية جديدة بعقد جديد ومهر جديد. هذه كلها تدابير لمنع الطلاق. من أجل هذا نقول كما قال علماؤنا: لو اتبع الناس هدي الإسلام في الطلاق ما تبعت نفس مطلق مطلقته قط، لأنه سيكون قد طلق بعد دراسة عميقة وقناعة كاملة. هذا يعني هذه مقدمة كان لا بد منها، لعل فيها رد على بعض المتطاولين على تشريع الطلاق في الإسلام. ثم نتجه إلى كتابنا، إلى مختصر الإمام الخدوري، فيقول رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق، وطلاق السنة، وطلاق البدعة. وجاء بالطلاق عقيب الرضاع بمناسبة أن كل منهما محرم للنكاح، كل منهما محرم، هذا يحرم بداية النكاح اللي هو الرضاع، والطلاق يقطع العقد. قسم الطلاق إلى ثلاثة أنواع: أحسن الطلاق، وطلاق السنة، وطلاق البدعة. وقال: فأحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذا أحسن الطلاق، وهذا هي الدرجة العالية منه. يعني من أراد أن يطلق أحسن الطلاق فليفعل ذلك، يطلق طلقة واحدة في طهر ليس في حيض لم يجامعها فيه، فإن كان جامعها فيه انتظر حتى ينقضي هذا الطهر وتحيض ثم تطهر في طهر لم يجامعها طلقة واحدة باللفظ الصريح، فيقول لها مثلا: أنت طالق. ثم تبقى في البيت ويبقى حتى تنقضي عدتها. إن كانت من ذوات الأقراء فثلاثة قروء، أو كانت لا تحيض فثلاثة أشهر. إن تركها حتى انقضت عدتها بانت منه، يعني صارت بائنة بينونة صغرى. وفي أثناء العدة يمكنه أن يراجعها بإرادته المنفردة دون إذن منها أو دون توقف على إرادتها. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والإشارة في قوله تعالى في ذلك يعني في مدة العدة. بعولتهن أي الأزواج أحق بردهن، يعني يردها بإرادته المنفردة إن شاء وأراد الإصلاح، وليس ردا للإضرار بالمرأة. هذا هو أحسن الطلاق. قال: وطلاق السنة أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار. أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار، يعني في كل طهر، في الطهر الأول الذي لم يجامعها فيه يطلقها تطليقة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ بين أحسن الطلاق والطلاق الثاني؟ هذه ستبين بينونة كبرى. طلاق السنة. طلاق السنة يطلقها في ثلاثة أطهار، في كل طهر تطليقة، ولا يجمعها في أي طهر، فإنه لو جمعها يكون راجعها. فالطلقة الأولى تكون أولى رجعية في الطهر الأول، ثم الثانية تكون ثانية رجعية، ثم الثالثة تكون بائن بينونة كبرى، وبعدها تعتد عدتها، وبعدها تعتد عدة المطلقة حسب حال المرأة. هذا هو طلاق السنة. وأما طلاق البدعة وهو منهي عنه شرعا، وحكمه التكليفي أنه صاحبه آثم، فهو حرام أن يطلقها بكلمة واحدة، أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، كأن يقول لها: أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيكرر الجملة ثلاثا، أو يقول لها: أنت طالق هكذا، ويشير بأصابعه ثلاثة. كل هذا طلاق بدعي، هو آثم والطلاق واقع على المذاهب الأربعة، ومنهم المذهب الحنفي الذي ندرس فيه هذا المختصر. قال: وإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه. إذا فعل ذلك، إذا فعل إيه؟ الطلاق البدعي بكلمة واحدة أو بثلاث كلمات أو بالإشارة، إذا طلق الطلاق البدعي وقع الطلاق وبانت منه، يعني بينونة كبرى، وكان عاصيا، وكان عاصيا لأنه ارتكب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح أقسام الطلاق يا كرام؟ قال: والسنة في الطلاق من وجهين، سنة في الوقت وسنة في العدد. فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة. السنة في الوقت في المدخول بها خاصة، فإنه سيحتاج إلى أن يكون إيقاع الطلاق في طهر لم يجمعها فيه، أما غير المدخول بها فيطلقها في أي وقت فهي غير مدخول بها، ثم إنها لا تطول عليها العدة كما هو الحال في المدخول بها، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها. فسواء طلقها في حيض أو طلقها في طهر فلا عدة عليها. والسنة في العدد أن يطلق طلقة واحدة، هذا في المدخول بها وفي غير المدخول بها. لماذا يطلق الطلقة الواحدة؟ لتبين منه بينونة صغرى ولا ينقطع بينهما حبل الرجاء إن شاء العودة إلى حياة زوجية بعقد ومهر جديدين دون أن تتزوج وأن تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها طلاقا بائنا غير المدخول بها، طلقها طلقة طلاقها يقع بائن غير المدخول بها، وهذه مسألة مهمة احذروا أن تنسوها. طلاق غير المدخول بها لا يكون رجعيا أبدا. غير المدخول بها إذا طلقها بانت منه، فلو أوقع الزوج الطلاق قبل الدخول بأن قال لزوجته أنت طالق، بانت منه ولا يملك أن يراجعها، فإن ندم وأراد الإصلاح ورغب في الحياة الزوجية فلا بد من عقد جديد بآثار جديدة. لا بد، والعقد الأول يكون انقطع بالطلاق وترتب عليه لها حقوق، فثبت لها نصف المهر المسمى في العقد الأول، ثم العقد الجديد يحتاج إلى مهر جديد، إما أن يسمياه وإما أن يكون عقد لم يسمى فيه مهر، فيثبت لها بعد ذلك مهر المثل. فبعض الناس يلتبس عليه هذا الأمر، وإذا رفعت له الفتوى يقول: هذه الأولى فراجعها. والحق أنه لا يملك الرجعة، لا يملك الرجعة للزوجة غير المدخول بها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإذا لم يكن للزوج على المطلقة عدة فيجوز لها أن تتزوج عقيب طلاقها فلا يملك عليها رجعة. بينونة صغرى، نعم بينونة صغرى إن كان طلقها واحدة. أما لو قال للمدخول لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فلا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه عندما قال لها أنت طالق بانت منه، بانت منه لا إلى عدة فصارت أجنبية، فقالت ثانية أنت طالق فلم يصادف الطلاق محله فلم يقع طلقة الثانية والثالثة كذلك، خلافا لما لو قال لها أنت طالق ثلاثا قالوا يقع ثلاثا. حينما قال لها أنت طالق فهي غير مدخولة، فبعد عقد الجديد سيكون له حق لطلاقين أم ثلاثة؟ نعم، إذا طلق غير المدخول بها طلقة بانت منه بينونة صغرى وسقط من رصيده من الطلقات هذه الطلقة، فإذا ما عقد عليها مرة أخرى سواء بعد زواجها بغيره أو قبل زواجها بغيره عادت له بما بقي من الطلقات، بما بقي إن كان طلق واحدة تعود إليه بطلقتين، إن كان طلق ثنتين فتعود له بواحدة، هكذا لا فرق في هذا بين المدخول بها وغير المدخول بها. ثم قال الإمام رحمه الله وغير المدخول، والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وقلنا الحكمة من هذا أن هذا زمن الرغبة، وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض إذ لا عدة لها، فلا تطول بكونها وقعت في الحيض. ثم قال وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى، فإذا مضى شهر آخر طلقها أخرى، على أساس أن الشهر يقوم مقام الطهر في زوات الأقراء. فغير المرأة الزوجة التي لا تحيض إذا أراد أن يطلقها للسنة يطلقها مرة في يطلقها طلقة واحدة، وإذا مضى شهر طلقها الثانية، وإذا مضى شهر طلقها الثالثة. ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وقتها وطلاقها بزمان، يعني هنا لا يشترط أن يبقى شهرا لا يمسها لكي تقابل بالتي تحيض في طهر لم يجامعها فيه، لا، هنا يجوز أن يطلقها فور جماعه لها، لأن الحكمة هنا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى لربما تكون قد علقت منه بجماعه هذا، فتطول عليها العدة فتبقى 9 أشهر مدة العدة، فهذه التي لا تحيض لا تحتاج إلى ذلك، لأن التي لا تحيض لا تحمل. قال: ويجوز أن يطلقها، يعني التي لا تحيض، ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان. ثم قال: وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع، فهي معروف أنها حامل، ويطلقها للسنة 3 يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد: لا يطلقها للسنة إلا واحدة، يعني ويتركها حتى تضع حملها فتكون قد انقضت عدتها فتبين منه. وهذا هو طلاق الحامل للسنة عند الإمام محمد رحمه الله. وقال الشيخان: يطلقها ثم إذا مر شهر طلقها الثانية، ثم إذا مر شهر طلقها الثالثة. وفي كل الأحوال فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل. لكن إذا انقضت عدتها بوضع الحمل بعد أن طلقها طلقة واحدة تكون باء بينونة صغرى، أما إذا طلقها 3 في 3 أشهر ثم وضعت حملها فتكون عدتها قد انتهت من باء بينونة كبرى. ووضع الحمل هو تنقضي به العدة لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت معتدة من طلاق أم معتدة من وفاة. قال: وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق. وقع الطلاق يعني الطلاق البدعي يقع، وهذا عند الأئمة الأربعة ليس خاصا بمذهب الحنفية. وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، ويستحب له أن يراجعها، لأنه لما أوقع الطلاق في حال الحيض كان عاصيا وآثما، ورفع الإثم قدر الإمكان واجب. وهنا صرح صاحب المختصر بالاستحباب، وفي كثير من الكتب قالوا يجب عليه أن يراجعها إذا طلقها في حال الحيض، وجب عليه أن يراجعها، لأن سيدنا عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبره سيدنا عمر فقال: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فقالوا مقتضى هذا الأمر بالمراجعة الوجوب، فتكون فلو طلق امرأته وهي حائض يراجعها، ويحتسب ذلك من إيه؟ من عدد الطلقات، يعني لأنه قال الطلاق واقع مش كده. وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع الطلاق، وفي قول مره فليراجعها دليل أيضا على وقوع الطلاق، لأنه لو لم يكن الطلاق وقع لم يقل له يراجعها، ولكن كان قال له مثلا هذا ليس بشيء أو لا يعتد به ونحو ذلك. ويستحب له أن يراجعها، هذا يعني نص كثير من فقهاء الحنفية على الوجوب لا على الاستحباب. فإذا طهرت وحاضت وطهرت فهو مخير، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا في الحائض، إذا طلق زوجته وهي حائض يراجعها، ثم يعني يراجعها في أثناء الحيض، يراجعها وقت ما يعلم بالحكم، وقت ما يتذكر الحكم يراجعها، ثم ينتظر حتى تطهر من حيضها هذا، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم في هذا الطهر الثاني إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وإن شاء طلقها الطلقة الثانية. ويروى عن الإمام أبو حنيفة أنه قال يعني إن شاء طلقها في الطهر التالي مباشرة، يعني هو أوقع في الحيض فليراجعها، راجعها فينتظر حتى تنتهي مدة الحيض ثم تطهر، فإذا طهرت إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، وعند الصاحبين كما هو نص الحديث يعني يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. قال ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا. الطلاق جعله الإسلام حقا للزوج، ليس حقا للأب ولا للحاكم ولا للقاضي ولا لسيد العبد، لا، هو سيد العبد في الإسلام يمكن أن يزوجه ويمكن أن لا يزوجه، لكن إذا زوجه فطلاقه لا يقع، طلاق السيد لا يقع، أما طلاق العبد فيقع والعبد يملك الطلاق. ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلا، فطلاق الصبي لا يقع، وطلاق المجنون لا يقع، وطلاق غير المميز سواء كان نائما أو كان معتوها أو نحو مجنونا، كل هؤلاء لا يقع منهم الطلاق. ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم. وإذا تزوج العبد ثم طلق وقع طلاقه، ولا يقع طلاق مولاه على امرأته، يعني على امرأة العبد، ثم قال والطلاق على ضربين صريح وكناية. نقف عند هذه المسألة ونبدأ بها اللقاء القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.